وهم الذين يحسنون إلى عباد الله ويشفقون على المخلوقات، وهم الذين يبذلون ما في وسعهم استعدادا للقاء ربهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، وقد عشنا في نور هذه الآية الكريمة مواعظ متعددة، وتدارسنا الصفات الثلاثة الأولى من صفات هؤلاء الرجال الأبرار، فتدارسنا الصفة الأولى لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وتدارسنا الصفة الثانية لهم يذكرون الله عن ذكر الله وإقام الصلاة، وتدارسنا الصفة الثالثة لهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصفة الرابعة لهؤلاء العباد الطيبين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقد وقفنا عندها قبل شهر رمضان الكريم، وكانت مواعظ شهر رمضان حول منزلة شهر رمضان وفضائل شهر رمضان، وأرى أن نعود إلى هذه الآية لنكمل مدارستها وفهم معناها وبيان هذه الصفات التي نعت الله بها من يعمرون بيوته في هذه الحياة. إخوتي الكرام، الصفة الرابعة لهؤلاء الرجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتقلب القلوب وحركتها واضطرابها وتحولها من أماكنها، نعم إن القلوب في ذلك اليوم العصيب الرهيب تصل إلى الحناجر وتخرج من أماكنها، فلا يستطيع الإنسان أن يخرجها من فيه ليستريح ويموت، ولا تعود هذه القلوب إلى أمكنتها ليستريح ويهدأ ويطمئن، كما قال الله جل وعلا مقررا هذا في سورة غافر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ممتلئين غيظا وهما وغما إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، والأبصار في ذلك الموقف لا تستطيع أن تغمض ولا أن يطبق الجفن على الجفن، إنما هي شاخصة زائغة تدور يمنة ويسرة ولا تدري ماذا يفعل بها، كما قال الله جل وعلا: ولا تحسبن